السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. انتصف شهر رمضان، مضى منه 15 يوما وبقي مثلها. أيها الأحبة، إن شهر رمضان ليس شهر الجدال والنقاش والخلاف، ينبغي أن يكون الكلام في الدين عبادة، أما أن يكون مراء فقد قال رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا. قال الله جل جلاله: ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله. لا تخصمهم ولا تجادلهم ولا تناقشهم ولا تعظهم ولا تذكرهم، إنما الجدال بالتي هي أحسن. أما أن يكون الكلام لمجرد الكلام، هذا ليس رمضان، هذا ليس رمضان. بل قال الله في رمضان وغيره: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم. لا تسمع للمناظرات، لا تسمع للمناظرات، لا تسمع للشبهات في الدين ولا للرد عليها. لا تعدل بسلامة قلبك شيئا، إن القلب السليم هو الكنز الذي نريد أن ندخل به على ربنا جل جلاله، إلا من أتى الله بقلب سليم. فلا تعدل بسلامة قلبك شيئا.